خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإن هذا التنظيم المسمى بداعش شطره مستطير وخطره كبير، وهي ليست دولة بل عصابة، وليست إسلامية بل إجرامية، مقاتلة للناس في بلدانهم ما استقر لهم أمر وما صلح بهم شأن. هم كأسلافهم لا تعرف لهم دعوة إلى الله ولا وقوف في صف الأمة في وجه عدو ولا سعي في خيرها، بل هم على امتداد تاريخهم وفي صفحة واقعهم اليوم خنجر في خاصرة الأمة، يوجهون جهدهم إلى حربها ويعطلون الدعوة إلى الله ويبغضون الإسلام إلى الناس ويشغلون الأمة عن خيرها في الدنيا والآخرة ويفتحون على الأمة أبواب الفتن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين.